وأن يبادر بالشراء من غير أن يشعر به الضيف، حذرا من أن يكفه ويعبد عمره. وعن أبي عبيد أنه لا يقال راح إلا إذا ذهب على كفية، لأن الروض فيه معنى الإخفاء الغنم، ولذلك يقال روض اللقمة، روض اللقمة إذا غمسها في السم تماما حتى روية من السم، فيقال يعني روض اللقمة فراغ إلى آله، فلا بد كتاب معنى الإخفاء الاستخفاء. نعم. فجاء بعلم سليم أي قد أنضجه صيا تسويه، فقربه إليهم أي أقربه بين أيديهم، قال ألا تأكلون أي منه؟ قال القاضي وهو مشعر بكونه حنيفا، حنيفا يعني نفسيا، والهمزة فيه للعظم ألا تأكلون، والحث على الأكل على طريقة الأدب ألا تأكلون أفضل من أن يقول كلوا ألا تأكلون، يعني فيها الحث على الأكل على طريقة الأدب إن كان قاله أول ما وضعه يتلقى فيه ويدعوه يقول ألا تأكلون. أما إذا كان قال هذه العبارة ألا تأكلون حينما رأى إعراضهم عن الطعام فللإنكار عليهم ألا تأكلون، لأن قد وضعت الطعام فلماذا لا تأكلون، فأوجس منهم فيها أي أضمر الفتى لظنه أنهم أرادوا به سوءا، قالوا لا تقف ونكتروه بغلام عليم أي يظلم ويكمل علمه، فأقبلت امرأته في صرع أي صرحة فطشت وجهها أي لطمت وجهها تعجبا على عادة النساء في كل غريب عندهن، وقالت عجوز عقيم أي عاقل ليس لي ولد، قالوا كذا الذي قال ربك أي مثل الذي قلنا وأخبرنا به، قال ربك فإنما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمة ولا الجهل لعدم قبولك للولادة إنه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وذكروه بغلام عليم، من الغلام؟ الدليل ووصلناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولأن في نفس هذه القصة إذا في هذه القصة في سورة هود يعني جاء نفس هي قصة إيه ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء المرأي. أمر آخر إن هذا في الآية قوله تعالى إيه فأقبلت امرأته في فرشة وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم، من هي العجوز العقيم؟ شر. أما هذا فكانت كرية، هذه امرأة، أما الأخرى فكانت إيه؟ كرية أنها، وهذا كانت كرية أنا، أما شر فهي حرة زوجة، ولذلك قال إيه؟ فأقبلت امرأته في فرشة وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فأثبت يعني السبب من جهتها، وفي سورة هود أثبت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام، فألم قالت يا ويلتى آله وأنا عجوز وهذا تعني شيخه، فهذا إنما كان في حق إيه؟ سارة وليس في حق سارة. الإمام القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الآيات، يقول رحمه الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات، يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوه متعددة. هذه الجملة من الآيات وهذه من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن الكريم وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإتقان. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذا قلنا إن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم، أما إذا قلنا القول الثاني إنهم هم مكرمون عند الله فهذا قول آخر واضح، فالثناء على إبراهيم على الاحتمال الأول. لكن ما الراجح في الآية؟ لا داعي أن نسأل ما الراجح من القولين، لأن القولين لا تنافيان، هذا غير قول من هذا، كلاهما قوال أنهم مكرمون لأنهم عند الله كرام، مكرمون عند الله، وأنهم مكرمون لأنه بالفعل قد أكرمهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا الآية تدل على المعنيين ولا نحتاج إلى التوضيح لأنهما لا يتعارضان، بل تدل الآية على المعنيين لأنه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ إذ دخلوا عليه إيه اللي فيها؟ أحسنت، بدون استئذان. إذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانه. هل لأن الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان، وأن عادته المستمرة قراء الأضياف، فبقي منزله مضيقة مطروقا إلى الورق، أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذونا له في أن يدخل لأجل الطعام، فهذه عادته بشدة اشتهاره بالكرم، كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان. بل استئذان الداخل دخوله، يعني ابراهيم عليه السلام ان استئذان من اراد ان ياتيه ان يدخل لان الباب مفتوح والطعام يعني مهيا. فقوله اذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا، للدلاله ان هذا كان معروفا عن ابراهيم عليه السلام ان بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في اي وقت، واستئذان الداخل عند ابراهيم هو دخوله ايضا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال إيه؟ سلام يعني سلام عليكم. أيهما أفضل؟ تحية الملائكة أم تحية إبراهيم؟ لماذا؟ أحسن، قالوا سلاما، قال سلام، طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما انه في المضارع الان نسلم عليك سلاما، اما الرب فهو قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. وكل ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد، والمنصوص يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحييتهم أحسن من تحييتهم، فإن قبلهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، أما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالإسمية يدل على الثبوت والتجدد، أما الفعلية يدل على الحدوث والتجدد. الوجه الرابع أنه حدث المبتدأ من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الطيب، لو قال لهم أنتم قوم منكرون، فحدث المبتدأ هنا من أوصف الكلام، إنما قال قوم منكرون ولم يعين من هذا القوم، وإنما قال قوم منكرون وليكن لهم أنتم قوم منكرون. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحدث فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنكير والمواجهة بالكتولة. الرجل الثالث أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضوء فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام، ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا افظع من هذا من يقول له نعد لك العشاء ولا ولم يستفيد يعني. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله، وفي الايه الاخرى فما لبث ان جاء بعلم حليم، ثانية نبي يعني الشيخ وقت أن يفيها أيضا أن كل الغيبة عن البيت يكرره به بالاحتكام وأنه أثقل على أهل البيت بحيث أنهم انقطع عن أعمالهم والآن يعودون إلى الوقاعة، لكن الشيخ يسيرا فراغ إلى أهله ليحميهم في نزلهم. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان ولم يحسب أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيستجعوا أو يستقدروا، كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف، فدل على الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف ولم يذهب ليستجعوا أو لم يقترب من جيرانه أو يفعل شيء من هذا، وإنما لأنه متصف بهذا الكرم الشديد البليد فكان ما أخذ الطعام وقت العام إطلاقا. فراغ الى يعني عيد فجاء انظر الى التعقيد بالفاء المذكر فجاء بعيد حميد او فجاء بعيد تميم، وقوله هنا فجاء بعيد تميم من الذي جاء هو لمكه، فمن اكرام الضيف ان يكون صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءه استخدام يعني الضيف، ويمكن ان يستعين بالغلمان او الخدم او كذا، لكن ما فعل ذلك ابراهيم عليه السلام وانما بنفسه فجاء لعجل سليم، فهذا مما يدل على خدمه ابراهيم عليه السلام الطيف بنفسه، ولم يقل فامر لهم بعجل سليم وانما قال فجاء بعجل سليم، فهو الذي ذهب وجاء به نفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا ابلغ في اكرام الضيف. الرجل التاسع انه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سمين يعني العجل كامل ولم يأتي ببضعة منهم، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه، لماذا؟ فلأن هذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن لم يأتي بالعجل الكامل يتركهم وسألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل، واضح؟ العاشر أنه سمين لا يزيد، فجاء بعجل سمين يعني لا يزيد، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ومثله يدفقر للإسكناء والتربية، فآثر به ضيفانا فأصدر وآثر ضيوف على نفسه. الحادي عشر أنه فرغه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه إلى فقرره إليهم، فالطعام يأكل الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه لكن قرره بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه، فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليه، فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس الضيوف الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون أمثال ذلك من العبارات ألا تأكلون أو تقول بسم الله أو ألا تتصدق، يعني ألا تتصدق علي بالتواجد فتأكل من طعامي، ألا تتصدق أو ألا تذكر، ألا تجبرني بأن تأكل، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون، لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل، فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم عليهم الطعام أكلوا، واضح؟ فلذلك ابراهيم عليه السلام استوحش لما راى هؤلاء الضيوف خالقوا هذه العاده، من المعلوم ان من دخل عنده ضيفا فانه ياكل طبعا ولا يحتاج الى ان يقال له كل، فاستوحش واولث منهم فيها لما راهم امتنعوا من الاكل فقال لهم الا تاكلون، ولهذا اوجس منهم فيها اي احسها واضمرها في نفسه ولم يبدها لهم الا تاكلون، الخامس عشر انهم لم يمتنعوا من الاكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم لما راى اهلهم به لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم فيها. هو لم يصرح بذلك وانما يعني سالوا هذا السؤال الا تاكلون كانه يستفسر يعني سر عدم ربهم الطعام. لماذا؟ لان العهد ان من اكل طعامك فانك تستريح اليه وتطمئن اليه وتامن من شره. اما اذا لم ياكل الطعام فقد تشك انه اتى يريد بك سوءا او يريد ان يفعل بك شرا. ابراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك. فلما علمت الملائكه منه ذلك قالوا لا تخف ونكسروه بالغلام. فقد جمعت هذه الايه اداب الضيافه التي هي اشرف الاداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف تكلف عن اخلاق الاسلام واداب الاسلام واخلاق ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فانظروا الى اداب الضيافه لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفه التي يعني يمحقها بعض الناس من اداب الكفار مما يسمونه اداب الاتيكيت وهذه الاشياء تكله تكلف وسخافه كان وضع الشوكه في اليمين يسار والستين في اليمين وهذه ذلك من الرسوم التي ما انزل الله بها من سلطان. وقارنها بين اخلاق الاسلام واداب الاسلام طبعا لا يوجد وجه مقارنه على الاطلاق. ويقول فقد جمعت هذه الايات اداب الضيافه التي هي اشرف الاداب وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف انما هي من اوضاع الناس وعوائدهم. وكفى بهذه الاداب شرعا وتقرا. فصلى الله على نبينا وعلى ابراهيم وعلى الهنا وعلى سائر النبيين. تكلم في موضع اخر ايضا فقال رحمه الله تعالى قول الله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين الى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك اذا قرات هذه الايه وتطلعت الى معناها وتدبرتها فانما تطلع منها على ان الملائكه اتوا ابراهيم في سوره الاضياف ياكلون ويشربون وذكروه بغلام عليم وانما امراته علمت من ذلك فاخبرتها الملائكه ان الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الان بعض ما في هذه الايات من انواع الاسرار. وكم قد تضمنت من الثناء على ابراهيم وكيف جمعت الضيافه وحقوقها وما تضمنت من الرد على اهل الباطل من الفلاسفه والمعاصره وكيف تضمنت عالما عظيما من اعمال النبوه وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها الى العلم والحكمه وكيف اشارت الى جميل امكان المعاش بالطف اشاره واوضحها ثم اصبحت وقوعه وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المتجهه الى ان قال رحمه الله تعالى اتفتح سبحانه القصه بصيغه موضوعه للاستفهام وليس المراد بها حقيقه الاستفهام هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. ولهذا قال بعض الناس ان هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التخفيف مثل قوله تعالى هل اتى على الانسان شيء من الجهل لم يكن خيرا مذكورا. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغه الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عزيز ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له فصدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به فتارة يصدره ألا أخبركم بأكبر الكبائر مثلا ألا وتارة يصدره بهل فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف إما منكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منافها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى وقوله تعالى هل أتاك نبأ القوم وقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وقوله هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه امر اخر وهو التنبيه على ان اتيان هذا اليه عالم من اعلام النبوه هل أتاك حديث ضيف ضريب إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئا من هذه الأحاديث؟ فيك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، كما في سورة هود. فكذلك هنا قول تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالوحي، وأما ما علمه من هذه الأحباط إنما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه، فهذا العلم الذي يأتي عالم من أعلام النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإنسابنا وتعليمنا أن لم يأتك إلا من سلالنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذي الوجه العليا. وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على حبيبه إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه نفس إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ونفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم لا بالشك أن في هذا تعظيما لخليل ومدحا لخليل الرحمن ومدحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. تخيل أن لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا ويأتي واحد من الناس ويزوره يريد أن ينشر في الأخبار في الجرائد في اليوم الثاني يصحبون أن فلانا زار أو أن فلانا أفطر عندها أو تغدى عندها وكذا يفخر بذلك. فكيف إذا كان يعني إبراهيم عليه السلام مضيفا من ملائكة الذين وصفهم الله بأنهم يعني أنهم عباد مكرمون؟ فهذا أيضا فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم اسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم اسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أشمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتنمم منه وجلال في المدح، أحدهما أنه حدث المبتدا والتقدير أنتم قوم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاتحاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الإنكار وهو الذي كان إنكارهم، لم يقل أنا أنكركم، وإنما قال قوم منكرون. فلا شك أن قول قوم منكرون ألطف من أن يكون قوم قد أنكرتهم. قوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين متضمن وجوها من المسح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. طبعا هذا الكلام سبيل الذي تلوناه آنفا، لكن فيه فوائد زيادة فالآن نتلوه بسرعة. منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب بسرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخذيله وألا يعرض للحياة، وهذا بخلاف من يتفاقل ويتبارك على ضيفه، يكون ذلك يعني بطيء الحركة أو هذه الأعصاب لا يمارس هذا الأمر، فهذا بخلاف من يتفاقل ويتبارك على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه وهو ويحل سرة النفقة، يفك سرة النفقة ويجب ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت فيه مرات كوزا الدراهم والدنانير، في معناها الآن إنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس ويعد فلوس لإيه؟ هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. أي نعم كلام الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاقل ويتفارض على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه، يعني أمامه فيحل سرة النفقة ويجن ما يأخذ وتنام الجناء لمرء منه ونحو ذلك مما يتضمن تحجيل الضيف وحياءه. فرفض فراغ كان فيها بين الأمرين فراغ إلى أهله كل شيء تم في كفاء وفجأة حضر الطعام يعني جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ إلى أهله نفخ آخر له من أهلهم من الإسعار أن كرافة الضيف معدة حاصلة عند أهله جاهزة عند أهله وأنه لا يحتاج أن يستقبض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ كرى الضيف حاصل عندهم. فجاء أبعيد بن سمين هذا يتضمن ثلاثة أنواع من النفخ أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمنزول وهذا من نفائس الأموال ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به فمن كرمه هان عليه نفسه وإحضاره. فقرره إليهم قولهم إليهم متضمن المسح وآداب الأخرى وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مسح وأدب آخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون وهذه صيغة عرض مؤلمة بالتلفظ بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم فرق لأن طبعا كونه يقبل الطعام الضيف الذي يقبل الطعام خاصة الذي لا تعرفه فهذه دلالة على أنه إيه على السلامة قبول الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه سمة من أتى يريد بك شرا أتى يريد بك شرا. يقول فأوجد منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم فرق فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف يعني فأهموه النوم أهموه النوم ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشرب هذا هو السبب والعذر الذي من أجله من يأكل قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يقول ابن القيم هذا الغلام إسحاق لا إسماعيل طبعا من شيء من المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح من موضوع الآيات التي فيها الخلاف للذبيح هي الآيات المتعلقة بالذبيح هل هو إسماعيل أم إسحاق قطعا هو إسماعيل عليه السلام بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه للأسف بعض العلماء لكن الراجح قطعا أن الذبيح هو إسماعيل كما في سورة الصفات. فهذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الغلام ثم ناتي بالادله على انه هو اسماعيل وليس اسحاق واضح لان هذا الغلام اسماعيل اسحاق لا اسماعيل لان امراته عجبت من ذلك عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد بمثلي فان لي بالولد واما اسماعيل فانه من ذريته هاجر وكان ذكره واول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة يوسف في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب معناها إيه؟ يعني بشرناه بإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الانجاب وينكح ويولد له فحيث الذبيح كان غلاما فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني ارزقك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو اسحاق لتنافى مع هذه الايه فان اسحاق قد قبل انه يعيش اما البشاره اخبرت انه يعيش الى ان يتزوج بل يولد له اسحاق يعقوب اما فيصدق هذا على اسماعيل وليس على اسحاق معه. وطبعا الآية في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة الكفر إكرام هؤلاء الضيفان. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم فهمها إذ بادرت إلى اللذة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. فصكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاضي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا فأقبلت امرأته في صرة في صيحة فصكت وجهها يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبت. ليس هذا من اللطم الذي هو من يح وإنما هذا على سبيل التعجب يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشرة فصكت وجهها لطمت وجهها. يقول المسلم في ذلك وضعت عقل المرأة وعدم متابعتها لأن المرأة كتلة من العقل فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضرب في انفعالها لذلك يشترط دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهدد عواقبها هذا واضح. كتفسير الجنائز مثلا لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز أو حضرت عند الفتاة لا تتمالك نفسها ومعلوم ما يحصل من بعض النساء من الانصراف والعويل وهذه الاشياء. فلذلك يعني تجاب الى ان تنهج الاشياء للاسف الشديد حتى عند الخروج لا تتملك المراه الا من رحم الله من الاخوات المسلمات لا تتملك الساعه حتى عند الفرح حتى عند الفرح ياتي بهذه الافراد المنكره التي يقع لها سواء في الفرح او في يعني الحلم يحصل عدم تملك بشدة العاطفة عندها والانفعال ولذلك الشريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شهادتها لا تقبل شهادتها لماذا لأنها يعني لا تتمالك وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تطلق الشهادة على وجهها بخلاف الرجل طبعا. وقالت عجوز عفيف فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. من أخذ هذا أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم حذفت المبتدا لم تقل أنا عجوز عقيم وإنما قالت عجوز عقيم اختصرت في الكلام جدا. لكن لو واحدة الآن من بنات هذا الزمان أو من نساء هذا الزمان إلا من عصم الله أين فلان فلان والله لجانوا كذا وذهب إلى كذا وكذا فقط انتظروا أو كذا إلى آخر هذا الكلام. لا المفروض أن إيه المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام تختصر على ما تتأدى به الحال. أما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني في المناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع أحد المشبهات لأنه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبة قليلة جدا من الأخوات ولله الحمد أخواتنا على خير ولكن بمناسبة ذكر طباع المرأة يعني يحصل أحيانا طبعا تعرفون إن إحنا لسبب معين قلنا إن الأخوات الذين يتخذن الأطفال يكون تحت المصنفة أما الذي يأتينا بمفردهن يأتينا هنا حتى لا يفوت الأطفال على الأخوات التي يحضرن دروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فكل طريقة من الأخوات تتحدث حتى بوجودهن هنا معنا في المسجد في الأعلى. فننظر بالأخوات وننظر ألا ينتهينا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنصاف في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخوات والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس فيما عندهم من الأسرار بعض الناس لهم ظروف خاصة بهم فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتنبح أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة فتستفيد بالناس تكلمها بصورة أخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن الإسلام إسلامي حسن أن الإنسان يعرض عما لا يعنيه. ما دمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه فلا تنسى به اذا اتاك الناس واختصموا اليك وسمعت من الخصوم مثلا بذات الخصومات وهذه الاشياء ونصبت قاضيا، نعم هذا واجبك ان يكون فقط حقك. لكن عموما لانه ايضا يأتي احيانا بعض الاخوه تكون في مشاكل مثلا معينه، وواضح جدا من سياق السؤال ان في خصومه مع طرف اخر، فينبغي ان الانسان يعني يفهم هل ده العكس الانسان لا يحكم ابدا ما دام قضيه لها طبيعه خصومه في خصومه بشريه بين طرفين، لا يجوز لك ان تتكلم ابدا مع طرف واحد او تنفذ الى حجج طرف واحد. فانا اقول هذا بالمره لان بعض الاخوه ياتون ويظن اني سوف اتعامل معه في اجابه السؤال، لا ما دامت خصومه او يعني مهما تكن انت من انت ما دامت خصومه لابد ان تحضر الطرف الاخر ويحضر ويسمع من الطرفين مباشره، حينئذ يحق الانسان ان يتكلم. اما ان تكون خصومه وتمثل انت طرفا والطرف الاخر غائب فالف راي العام انه لا يجوز الانسان يتدخل يعني في اي خصومه الا اذا سمع من الطرفين او طلب منه ان يقوم بغور القاضي او المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين شخص ولم يطلب منه احد ان يتدخل في احوال الناس فينبغي اننا يعني نستقصر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيمكن ان نتعبد او ينبغي ان نتعبد بهذا الامر، الانسان ما دام لا يعنيه ولا يخص في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني اسرار الناس وخصوص نيته، لانهم كما يقولون للدروس اسرع. ويقول الشاعر في هذا ما يريد الناس منا ما ينام الناس عنا لو سكنا باطن الارض لكانوا حيث كنا انما همهم ان ينشروا ما قد دخلنا. احد السلف الصالحين لما سالته ابنته يوما قالت له يا ابته اين هذا الجزع الذي كان على بيت جيرانها؟ يعني مرت سنوات طويلة وهذه البنت ومن صغرها نشأت أن إذا نظرت إلى بيت الجار ولاحظت على سطح الجار جزع زي إيه زي ساق شجرة جزع طائل ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل، فرأى هذا الجزع فقالت له يا أبتاه أين هذا الجزع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال يا بنته هذا منصور خط روسي، منصور بن زغان العابد الجليل يعني كان يقوم الليل فكان تراك حسابه جزء واضح مثل هذا الخبر مع انه في عباده، لكن المثل من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل بالكلام على حال الجار حتى لو كان في مثل هذا الامر، فهذا يدل على ان السلف لا كانوا يستهلون بتتبع اسرار الناس واستنطاق الناس باسرارهم الشخصيه، لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها، فأنت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك إذا سألت عنه، فلا تتهم أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه إلا إذا كان قاضيا وسيسمع من الأطراف كلها حينئذ يضمن العدل والإيه والإنصاف، وإلا ما يجبر الناس على أن يتحدثوا بما يكرهون. هذا يعني عبارة أي أخت، يعني أنا لو بيدي كنت أكافئ أولئك الأخوات أن الدرس اللي عدى على خير من غير ما تتكلم أي كلام خطأ بغير ذكر الله او اذيه اخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، تكون كل واحده لها جايبه يعني تعدي نفسها على خير تبقى لها جايبه كده يعني لهم جايبه دعانا كل واحده تتعدي على خير من غير ما تتكلم في اسرار الناس من غير ما تخوض في خطائق الناس كلها مكافاه، لكن نحن نعدهم بمكافاه او نعينهن بمكافاه عظمى من الله سبحانه وتعالى اذا امسكن السنتهن على الخوض فيما لا يعنيهن، فيتعبدنا بذلك وهذا هو خلق الاسلام. هذا يعني كلام عادل تفكر وجعا لم تتمالك تفكر وجعا، ففيه بيان ضعف عقل المراه وعدم تبادلها اذا جرت الى النجده ففكت الوجه عند هذا الاخلاص. وقالت عجوز عقيم فيه حسن ادب المراه عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجه، فإنها حذفت المبتدا ولم تقل أنا عجوز عقيم. فأيضا إحنا الحقيقة بصفتنا المسلمين نفترق تماما عن غيرنا ممن ارتضوا مناهج القرى والخنازير وأحفاد القرى والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود والنصارى والكفار مما يسمونها آداب التعامل أو الإتيكيت أو كذا أو كذا، فعندهم إن المرأة المفروض تكون لطيفة ورقيقة ومهذبة وتكلم الرجل بميوعة وبخضوع قلب وغير ذلك حتى تكون امراه يعني متحضره. لا, نحن ما نريد هذه الحضاره. المراه المسلمه اذا خاطبت الرجال ينبغي ان تتكلم بخطوه مع الرجل. رجل المريض تتكلم معاه بحاجه وخطوه وخطوه, لا خطوه يعني تتوحش في كلامها, لكن تتصل بالنهج تكون جاده وفقط الكلام الذي تحتاج اليه. ان كانت الحاجه تقضي بثلاث كلمات لا يجوز لها ان تجعلها خمس كلمات مثلا, تقتصر فقط على الاصدار ما تحتاج من الكلام. اما المقاوله والمشاوره فهذا يخرجنا من اداب الاسلام ويفتح ابواب يعني السيطار على يعني مصانعه. الحوار في التليفونات مثلا, الحوار مع رجل اجنبي في اي حاجه لا بد ان تقتصر على الكلام الايه الايجاز والمختصر جدا والذي تؤدى به الحاجه. نعم, لان المقصود السريع كما تكلمنا من قبله يعني بنت علاقه الرجال والنساء الاجانب عنهن على اساس نظام الاسلاك الشركه في منطقه محظوره, خلاص محظور الا بضوابط معينه طبعا في المخاطبه او الكلام الى اخره, لا حلوه لا خضوع في القول ويتخطب في الكلام عند حد الحال. فهناك نظام الاسلاك الشركه وفصلنا الكلام في هذا من قبل عند تفسير سوره النور. نعم, فأي بنية حصلت في الوجود بين رجل وامرأة إذا تتبعت الخيوط الأولى التي نتجت هذه الفتنة وهذه البنية فتجدها ثغرة حصلت في الأسلاك السابقة ومنها نفى الشيطان وعبر. لكن متى ما حصلت على نظام الأسلاك السابقة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن كانت السلامة من الفتن ومن يعني البلاء. فالمرأة مثل حين تعامل مع الرجال كما قلت تقتصر على قدر الحاجة, أما أن يستنصفها الرجال أو أن يقول لها مهذبة وإنها كذا أو هذا لا, يعني هذا يتصادم مع علاقات الأسرة. تكلمنا من قبل على قصة ذلك الرجل الذي وجد أخته تلبس لون ثيابا قاتمة داكنة, واضح حجابا كاملا داكنا, فقال هذا يلثث يعني من رأيت يلثث منك. واضح كان الجواب إيه؟ ان هذا هو المقصود. الوضع المشكله تلبس الملابس المتناسقه والالوان المتجانسه والتي تسرح قدر من يراها, هذا هو مقصود الحجاب؟ لا, الحجاب مقصود حتى نعمق نظام الاسلام الاسلام السائجه بين النساء الاجانب وبين الرجال الذي ليس من نسل بمعنى ليس من حارم. فهذا هو المقصود, ان الرجل يمتلي براء المراه وليس ان تكذب نظره اليها ولا ان تتزين ويكون في تناسق والوان مش عارف متجانسه وهذا الكلام هذا في البيت امام المحل او امام زوجها. اما انها تتانق في مظهرها وتتزين حتى تكون لطيفه ومهذبه وتريح عين الناظرين وتشرح صدرهم فهذا مما يتصادم مع الحكمه التي من اجلها تولى الحجاب. لان ربنا قال ولا يبدين زينتهن الا مظهرهن, فالحجاب جعل من اجل ستر الزينه. فهل يعقل ان يكون هو نفسه زينه؟ هل يعقل ان حجاب نفسه يكون زينه؟ وهو ما تدع الا ليذكر الزينه. واضح؟ سواء كانت الزينه الطبيعيه الخلقيه او الزينه المكتسبه كلاهما يعني تذكر. واضح؟ فلو افترضنا امراه لبست ثيابا صفارة جدا ما تجلبهاش, لكن لونه اصفر مثلا وفيه الورود والزينه والزخارف وكذا, هل هذا حجاب؟ لا, هذه صورة من صورة التبرج. واضح لأنه سقط أحد شروط الحجاب. من شروط الحجاب هي ألا يكون زينة في نفسه. نفس الحجاب لا يكون زينة, سواء في نوع الفلاس أو في طريقة التفصيل أو في ألوانه أو الأشياء الملحقة به من الزينة هذه الأشياء. فليتق الله يعني النساء وليتذكرن أن الحجاب إنما شرع ليستر الزينة, فمن ثم لا يقبل أبدا أن يكون هو نفسه زينة, لأن هذا لا يكون حجابا بل هو يكون صورة من صور التبرج. يقول الله سبحانه وتعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون, أي قال إبراهيم لربه فما خطبكم أي ما أمركم وشأنكم أيها المرسلون, قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي مؤاخذتهم, يعني إنا أرسلنا إلى مؤاخذة قوم المجرمين لمؤاخذة هؤلاء القوم ومعاقبتهم لنرسل عليهم حجارة من طين أي رجما لهم على فعلهم الفاحشة مسومة أي مرسلة أو معلمة, مسومة مرسلة أو معلمة

أو نوعين متقابلين. قال ابن كثير: جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة وراء حتى الحيوانات والنباتات. فكما دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، وهو إثبات الزوجية في كل شيء. ويعني أنا عندي نفس مستقل الزوجية في كل مخلوق كتاب كبير، لكن طبعا احنا الان حريصين على عدم التوسع في التفسير حتى ننجز اكبر قدر من الناس عنه، لكن هذه اشارات يعني وقد تاتي فرص كثيره لعنه. فهناك ظاهره الزوجيه في كل شيء، كهربيه سليمه ومغناطيسيه الشمال والجنوب وهكذا، كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى يعني تتحقق فيه ظاهره الزوجيه في كل شيء. يقول ابن جرير: واولى القولين في ذلك قول مجاهد، وهو ان الله تبارك وتعالى خلق لكل ما خلق من خلقه ثانيا له، وقال في معناه: فكل واحد منهما زوج للاخر، ولذا قيل خلقنا زوجين، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول ابن جرير: اي لتذكروا وتعتبروا بذلك، فتعلموا ايها المشركون لله ان ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق الشيء وبنائه، واتباع زوجين من كل شيء لا مانع يقدر على ذلك. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يقول المقيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه، انتهى من هذا التقسيم: فرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والإقبال والمسارعة في طاعته، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك منك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا فرار الخلص والأولياء. يقول ابن عباس: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول القاسمي: ففروا الى الله اي فروا من عقابه الى رحمته بايمانه واتباع امره والعمل بطاعته. قال الشهاب: الامر بالفرار من العقاب المراد به الامر بالايمان والطاعه، لانه لامنه من العقاب بالطاعه كانه فر لمامنه. اني لكم منه نذير مبين اي انذركم عقابه واخوفكم عذابه الذي يحيله بهذا الامم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مذيقهم في الأشرار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أي قد أبان النذارة. قال أبو السعود: إيه تأكيد لما قبل من الأمر بالفرار من العقاب إليه تعالى، لكن لا بطريق التكليف كما قيل، بل بالنهي عن سببه وإيجاد الفرار منه. ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، فسروا الى الله كيف بالايمان وعدم الشرك، فلا تجعلوا مع الله الها اخر فان هذا هو مفتاح النجاه. كذلك ما اتى الذين من قبلهم اي كما ذكر من تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له ساحرا او مجنونا، كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، يعني تقليدا لابائهم واقتداء لاثرهم، فنمر جهالتهم مؤتلف ومكره تعنتهم مستحب. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني واجهوا الرسل السابقين بنفس الاتهام، ساحر أو مجنون، بالتقريب تقريبا من أهل. يقول الله تعالى أتواصوا به إنكار وتعذيب من حاله وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تغفر جبال أحد من العقلاء فضلا عن التسوه بها. يعني كأن من شدة التكافؤ بين رافق أعداء الرسل من الرسل يردون نفس الرفض أتواصوا به، يعني كأنه من شدة التكافؤ كأن كل جيل كان يوصف الجيل الآتي، إذا أتاكم رسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود. فكأنهم إيه؟ كل جيل كان يوصف لبعضه أن يكون الرسل إذا أتوهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الردود، وهو نفس الصدع عن سبيل الله. أتواصوا به؟ أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه؟ فأبرم الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك. فقال بل هم قوم طاغون. يعني التاريخ يعيد نفسه. أنا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تطلبن من عندي يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. فهذه سنة الماضية. فإنما فهم لم اتحد جوابهم وتعاملهم مع الرسل لا لأنهم تواصوا به حقيقة ولكن لأنهم يختلفون في الصفة هي التي أثمرت لهم نفس الرد وهي أنهم قوم طاغون. لا ما تواصوا به ولكن هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذا إبراء عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك وإثبات لكونه أمرا أقبح مما التواصي وأجمع منه إلى الطغيان الشامل من كل الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة من كل واحد منهم بمقتضى ذبنته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأنه هو ذبنته الخبيثة فطرته مقتضى واتصفوا بالطغيان. فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم رفضوا نفس الرب وقاتلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التجهيد والإعراض. يقول العلامة الفلسطيني رحمه الله تعالى اختلف العلماء. يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتى ويعصوا به بل هم قوم ضالون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون ثم قال أتواصوا به ثم أفرغ عن تواصيهم بذلك إبراغ إبطاله لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمكنون من اللقية بحيث يوصي كل واحد منهم إيه الآخر إذا أتاكم رسول قولوا كذا. لا لم يجمعوا إيه لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصي. فقال بل هم قوم طاغون هذا إبراق إبطال. مثلا تقول علي ليس علي طفل بل رجل علي طفل بل رجل فنقول بل هنا أرعي من الإبطال ما مضى من الإبطال ما أدركت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فكذلك هنا قوله تعالى بل هم قوم طاغون الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل والانفتح من السحر والجنون هو اتحاد في الطغيان ان كلهم متصلون بصفه الطغيان وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد في الكفر. ان لما طغى الماء طغى يعني زاد عن حده وابتدع وضع وهذا يدل على انهم عندما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان. فما دامت القلوب متشابهة تتشابه مقالاتهم لرسلهم لأجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غاية الوضوح في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فإذا كانت القلوب متشابهة فيصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه ونسأله في أطراف الأرض كلها الآن فيما يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله تجد نفس الإشارات نفس الختم وهؤلاء الإرهابيون والمتطرفون والمهوشون إلى غير ذلك من الختائم التي يعني يلونون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهذه الآية تماما هي التي تفسر قوله تعالى أن هم قوم طاغون. نعم، فإنما اتحدت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواصوا به بعضهم مع بعض. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ لقوله تعالى ودع أناهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم، ما أنت بملوم في إعراضهم، لن نحاسبك لأنهم أعرضوا، أنت تؤدي ما عليك ما على الرسول إلا البلاغ، لست عليهم بمصير، فذكر إنما أنت مؤاخذ لست عليهم بمصير. فكذلك هنا قال تعالى وداع فتولى عنهم كما قال وداع لهم وقال واهجرهم هجرا جميلا. فما انت بملوم يعني في اعراضهم، لست مسؤولا عن استجابتك، انت مسؤول عن البيان والبلاغه. ففي هذه العباره اوضح رد على ما تفوه به بعض المفكرين المعاصرين وكتاب الموجودي رحمه الله تعالى، لأن كأنه نظر أن الهدف من الغاية من بعث الرسل هو إقامة الحكومة الإسلامية. فبعض الكتاب يعني تبدو منهم تعبيرات غير مقبولة أو مرفوضة، فنحن فقط يعني نمكنها من باب النصيحة ولكن الله سبحانه أن يعفو عنهم في ذلك. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونهم المفكرين أن بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح. فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شيء صريح طبعا وشيء عجيب يوضح بطلان هذه النظرية وهذا الكلام. هذه الآية فتولى عنهم فما أنت الملوم، الرسول ما عليه إلا البلاغ وقد أدى ما عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا، هو هيملك قلوب الناس، هيملك هداية القلوب، هداية القلوب فقط لله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما انت بملوم قد اتيت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث ان النبي ياتي يوم القيامه ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان فقط استجاب له رجلان، والنبي ياتي وليس معه احد، لم يستجب له احد. هل يطلق على هذا النبي الفاشل والعياذ بالله؟ وهل النبي افضل يطلق بالفشل؟ فهذا من يعني جفاء اصلاح بعض الادباء عنان العنان لأقلامهم فيأتون بهذه العبارات وما يكونون قد أتقنوا يعني قضية التوحيد وثقات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن ينسى إلى الله وما ينبغي أن ينزع الله عنه. كذلك تنزيه رسل الأنبياء عن إنسان هذه العبارات الفظيعة التي جرت على ألسنتهم لعدم إدخال هذه الضوابط. لا يطلق ابدا على النبي انه فشل والعياذ بالله، كيف يقال النبي فشل؟ لان هذا هو الرقم، من قال ان هذا هو رقم الحكومه الاسلاميه؟ من اخترع هذا هو الهدف؟ الهدف تعبيد الناس لنبطهم، تعبيد الناس لنبطهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم اي اعرض عن مقابلتهم بالاسوء كقوله ودع اباهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما انت بملوم في اعراضهم إذ لست عليهم بجبار ولا مقدر وما عليك من حسابهم من شيء. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للنوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة. فتولى عنهم فما أنت بملوم قد أديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول القاسمين قال وقول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعد ما كررت عليهم الدعوة، يقول بعيد عن المعنى بمراحل لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى واضح. فتأملوا هذا وانتبهوا جيدا. تتولى عنهم كما انت الملوك. كنا بنقول ايه تتولى عنهم يعني اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ فقط. انتبه تتولى عنهم مش اعرض عن مجادلتهم، اعرض عن اقامة الحجة عليهم، اعرض عن دعواتهم وقدرات تدودك من قبل دعاتهم وراء، لا هذا كثير رفعه. وانه صحيح ايه تتولى عنهم يعني اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد ان ايه يستمر ويستمر ويستمر في اقامة الحجة. فتولى عنهم اعرض عن مقابلتهم بالاسوأ. ولذلك قلنا ان هذه الآية يفسرها قوله ودع أذاهم، فقوله وهجرهم هجرا جميلا، وقوله فذكر انما انت منكر. ثم قال بعدها ايه لست عليه مصدر، عليك هداية البيان والتوضيح وإقامة الأدلة، لكن هداية القلوب للحق هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي قال الله فيها إيه إنك لا تهدي من أحببت، وفيها قال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي نعم فتولى عنهم بمعنى أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، وليس المقصود تولى عنهم يعني اعرض عن مجادلتهم ومناقشتهم واقامه الحجه بعدما اعترضت عليهم الدعوه. هذا بعيد تماما عن معنى الايه الكريمه. لماذا؟ لان مجادلتهم التي احسنوا دعوتهم واقامه الحجه على قضايا التوحيد والعقيده وكذا مما كان مامورا بها على طول المدى الى اخر لحظه في حياته على زمان كان مكلفا بايه؟ بهدايه البلاغ والبيان على الوجه الاكمل. لماذا؟ لان المجادله والمناقشه واظهار الحجه وابطال كلام الاعداء التوحيد هو العامل الاكبر لاظهار الحق، لاظهار الحق كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقد قلنا من قبل ان الجهاد الحجه ان لا يمكن المسلمون ابدا ان ينهزموا في مناظرة أو في مناقشة شريفة، مناقشة علمية مليئة لا يمكن أن ينهزم المسلمون. فلأهل الحق الظهور على الإطلاق. إذا حصل ظهور من الكفار فليس ظهور حجة وإنما ظهور القصف، القصف الكف الظلم التقييع الشغب بالشبهات وكذا بهذه الأشياء. لكن ظهور نتيجة إن الحجة يكون بها عالم متمكن أمام واحد كافر جديد لا يمكن ان يدخل هذا، ممكن يكون ينهزم في سفر القتال لكن لا ينهزمون ابدا في مناظره شريفه لاظهار الحق. فالحجه ظاهره على الاطلاق. ظهور اهل السنه والجماعه كما قال النبي عليه السلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. قد يحصل ان يظهر المسلمون على عدوهم في ساحه قتال او في قوه معركه القوه، لكن في معركة الحجة لا يمكن أن يحصل لنا. وقلنا ذلك من قبل ووضحناه، وقلنا إن السبب في هذا هو أن أدلة الحق أوضح من الشمس ولا يمكنها إلا مكموس البصيرة، ولا يمكن المبطل يكون معه دليل على باطله. فمن ثم أوجب الله على كل إنسان، لا أقول على كل مبطل، على كل إنسان منذ بعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة، أوجب عليه أمرين: أن يجتهد في البحث عن الحق، ثانيا أن يفيد في الوصول الى الحق. لابد ان يقيم الحق، ولا يعتبر عذرا له اذا قال بحث وتحريت فوجدت مثلا النصرانيه يدير الحق او اليهوديه او البوذيه الى اخره، لا يمكن ان يكون معذورا في ذلك. لماذا؟ لان الادله واضحه وضوحا من بحيث لا يبحثها الا مكاذب. اما باحث عن الحقيقه باخلاص فحتما لابد ان يصل، والواقع طبعا يؤيد هذا كما يعني تعلمون. فقوله تعالى وجعلتهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، جهادا ممتدا، جهادهم به الهاء تعودلت، وجعلتهم به جهادا كبيرا في سوره الفرقان، فالهاء تعود ايه؟ جهاد في القران، وجعلتهم به بالقران الكريم، هذه اقامه الحجج القرانيه على قضايا الكليه وبالذات قضايا العقيده والتوحيد. فتولى عنهم لا يتمنها احد ابدا توقف عن إقامة الحجة ومجادلتهم ودعواتهم إلى الحق، لا، تولى عنهم بأن لا تقابل سيئتهم بسيئة مثلها، ودع أذاهم، أعرض عن جهالتهم وسكناتهم لكن استمر في دعوتهم. كذلك قول بعض الناس في تفسير قوله تعالى: فما أنت بملوم، يعني فما أنت بملوم في إعراضك بعد ما بلغت. فما أنت بملوم في إعرابك بعد ما بلغ. طبعا هذا لا يمكن أن يصح. يعني طبعا ده قضى على التفسير الأول. يعني الناس اللي بتقول فتولى عنهم يعني أعرض عن مجادلتهم. عملت اللي عليك فتولى عنهم فما أنت بملوم إذا أعرض بعد ما بلغ. لماذا؟ كان يأتي بالملوم في هذا الرأي. أحسن. لأن في السياق الآية وذكر فإن ذكرى تنفع الناس. فهناك أمر مستند بالإيه؟ بالتذكير. فالصلاة ما ذكرناه بتفصيل هذه الآية الكريمة لأنه الذي يحاكي ويثابت نظائرها. وأفعال التفاسير ما كان بالأسماء والنظر. كما قيل وخير ما فكرته بالوالدين. فتولى عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن أي عظهم فإن الذكرى تنفع المؤمنين أي من قدر الله إيمانه أو الذين آمنوا فإنه المقصودون من الخلق لا من سواهم إذ هم العابدون. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع. فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليه ومن ذلك القبيل هذه الآيات الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به. انتبهوا لهذا جيدا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا اقتصر على ذكر فائدة واحدة من فائدة التذكير. قد بعض الناس يقولون ازاي احنا اطلنا قول من قال فتولى عنهم اي عن مجادلتهم فما انت بملوم اذا توليت عن مجادلتهم وقد اديت ما عليك فتوقفت عن دعوتك فما انت بملوم على هذا. قلنا من ياتي بملوم في هذا المدى قلتم ايه الحاله بتاريخ ويقول تعالى ايه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يقول قائل الايه تتكلم على ان الذي ينتفع بالذكر هو من المؤمنون فقط. فالجواب هو كلام التنفيذ ان هنا ذكر فائدة من فوائد التنفيذ لكن هناك فوائد اخرى ثبتت من كلام أدلة اخرى منها اقامة الحجة على العباد. وهذا هو المقصود في مجادلة الكفار انك تظلمهم بالحق وغير وانت غير مسؤول عن هل يستجيبون ام لا. فقط ان تبلغ حجة الله وتقيم الشهادة لله على هؤلاء الناس انهم وصلهم الحق وهم الذين اعرضوا عنه. وأوضح دليل على ذلك إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى لما تعبدون قوما الله مغرقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن حتى من ضمن شبه اللي من ضمن فوائد التذكير والدعوة وإقامة الحجة مجرد إقامة الحجة هذه إحدى الفوائد المهمة معذرة إلى ربكم نكون قد أدينا ما علينا. وذلك يكون الشنكتي ومن ذلك القبيل هذه الآيات الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر بهذا التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر الشخص الذي يذكر بهذا التذكير لأنه تعالى قال هنا وذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا هذا تعرض لفائدة من فوائد الذكر التذكير. ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يفترض حتى تبرأ أوجهك أمام الله سبحانه وتعالى لا يفترض في كل حالة أن يستجيب الناس لنصيحتك. لكن ما دمت أنت لم تقصر وأديت ما عليك في هذه الحالة تكون قد أعرضت إلى ربك عز وجل. ولذلك كثير من الناس يتخاذل وينكف عن أن ينكر المنكرات وبالتالي تزداد شيوعا تزداد شيوعا ويحتكون بهذه الحجة يقولون لا فائدة الناس لا تستفيد كلامي كعدمه فيجاب يرد على هذا بأن من حكمة التذكير والنصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تقيم حجة الله على هذا العبد تقيم فتوفر الحق له ولعلهم يتقون لعلك تطابق قلبا يعني مقدرا على الله سبحانه وتعالى فيتاخر في النصيحه كما يحصل بكثير من الناس. فالحقيقه وردت يعني فتوى من احد الاخوانين الاقابل الاسبوع الماضي بان توجد الان منكرات كثيره يعني خاصه فيما يتعلق بصور من الاختلاط القبيح جدا بين الفتيان والفتيات. واضح؟ ويعني الشكوى ان بعض الاخوه يمرون مرور الكرام مرور الكرام لا يعني يتكلم حتى ببنت فتى مع انه من المؤكد لن يتعرض لضرر اذا نصح ولن يقبض عليه ولن يعذب ولن يتقى ما يحصل فيه. وهل اذا مرضت وغرقت الفضل وقلت ان استقي الله سبحانه وتعالى اتوب الى الله هذا الاختلاط حرام اذا كنت اجنبيه عنه فاتبع يعني او تنصح هذا الذي يقف معها من اولادنا هؤلاء والشباب والشباب الذين ينتشرون في الطرقات بصور يعني مغريه جدا. هل لو كل واحد منهم فعل هذه الاشياء ومر به من ينصح واثنى عليه ومضى يعني نرجع ان شاء الله تعالى انه مع الوقت سيشعر بان هو يفعل شيء خطا ويبدا يتحاشى. لكن سكوتنا مما يعلق جذور هذه الفتن وهذه المنكرات. وبالتالي نستحق الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه عن لسان الرسول عليه السلام. يقول الرسول عليه السلام اذا ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او فكأن يعمهم الله ويقام. فحينئذ اذا فتى المنكر وراه ولم ينكره احد هذا يكون سبب في هلاك كل من في السفينه كما تعرفون في الحديث الصحيح. فالشاهد ان الانسان ينصح وليس عليك مسؤوليه هل سيستجيب ام لا يستجيب. عليك مسؤوليه اذا نفرت اذا امرت بجهل او نهيت بجهل اذا اخطات في مراعاه الاداب الشرعيه والضوابط الشرعيه للنصيحه. لكن ما دمت تراعي هذه الضوابط و يعني تتكلم عن علم وبحكمه فعلا بحكمه والعمر حسنا فانت غير مسؤول. عليك فقط ان تقيم الحجه تنتبه لهذا حتى لو كان لا يستجيبون فسنظل مطالبين بنصيحتهم حتى لو لم يستجيبوا. فانتبهوا لهذا المعنى جيدا لانه شماعه يعلق عليها كثير من المتقاربين يعني كسلهم وتواليهم وعدم غيرتهم على حدود الله سبحانه وتعالى. فالانسان ينصح حتى لو كان متاكدا ان هذا لن يستجيب لنصحه. لماذا؟ لان القصد اولا فيها اقامه للحجه، ثانيا قد تصادف قلبا منكسرا مستعدا للتوبه منتظر فقط من ينصحه واعظه كما هو مجرم كثيرا. يقول السنتيزي: ومن حكم ذلك ايضا خروج المذكر من عهده التشريع بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ومن حكم ذلك ايضا النيابه عن الرسل في اقامه حجه الله على خلقه في ارضه. يعني هذه الامه وظيفتها انها نائبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه السلام هو خاتم الانبياء والمرسلين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. مع اننا نؤمن بان كل بشر مولود على الارض منذ بعثته الى يوم القيامه مسؤول عن دين محمد، وسنسال في الحق الاسئله الثلاثه المعروفه: من ربك وما دينك وماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به الا كان من اصحاب النار، كما في صحيح مسلم. اذا كيف نجمع بين هذه الامرين؟ كيف اذا صرت المرسل الى كافه وقد قبل رسول الله؟ فنفهم طبعا في ضوء قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الامه من مسؤوليتها اللي هي القيام بالشهاده تحمل دعوه الاسلام الى كل البشر على وجه الارض. هذا من واجبات هذه الامه، لماذا؟ لانها تخلف الرسول عليه الصلاه والسلام في اقامه الحج على الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فبالنسبه لامتنا بالذات العلماء ورثه الانبياء، وكل مسلم مطالب ان يبلغ ما استطاع. يقول النبي عليه السلام: بلغوا عني ولو آية. يعني كانه لكل واحد منا يخاطبه بايه؟ يعني يلح عليه ولو آية. بلغوا عني ولو آية. واضح؟ لماذا؟ لان بهذا الكلام تكون الحجة على الخلق و تظل وظيفة الرسول في إقامة الحجة على البشر في ذلك وأنه سنة قائمة عن طريق الأمة التي تبلغ الناس. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أيوة. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية مما يفهم خطأ تماما الآية التي نحن بصددها. عليكم أنفسكم يظن أن حجة الله أن يترك الأمر معروفا لها الموت لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا، المقصود عليكم أنفسكم يعني إلزاموا أنفسكم، إن لم يستجب الآخرون الحق فإلزاموا أنتم الحق. عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضمن التفاسير التي تبقى هذا المذهب قول من قال: لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر اذا اهتديتم، يعني باظهار الامر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا له وقت اخر في غير التفصيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ان لهذه الحكمه وهي عبادته تعالى بما امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إذ لا يتم صلاح ولا تنال سعادة في الدارين إلا بهما. توقف العلامة السنسيطي رحمه الله تعالى هنا مع هذه الآية بعض الشيء، فمضطر لإتمام كلام قد يظنه من الصورة هذه الآية صلى الله تعالى. يقول في تفسير هذه الآية: اختلف العلماء في معنى قوله إلا ليعبدون. فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعطيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما يدل عليه قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان. رأيت ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد البعض، لأن التفسير يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم. فهنا في قوله إلا ليعبدون أطلق فيها المجموع، يعبدون كلهم، لكن المراد حقيقة إيه؟ إلا ليعبدني بعضهم هم السعداء. أمثال ذلك كثيرة في القرآن، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي: فإن قتلوكم فاقتلوهم. من القتل لا من القتال. فإن قتلوكم فاقتلوهم. فمين يوضح؟ أيوة، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هل لو كان على ظاهرها فإن قتلوكم يعني قتلوكم كلكم، ينفع بقى نقول يكون بعدها فاقتلوهم؟ مين هيقتلهم إذا كان كلهم قتلوا؟ من الذي تتولى القتال؟ واضح؟ فلا شك ان ليه مقصود ده ايه؟ فان قتلوك طبعا اختصار قراءه ايه؟ فان قتلوكم، لكن القراءه الاخرى قراءه حفظ العقل ايه؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم، ما فيها اشكال، لكن اذا قلنا فان قتلوكم فاقتلوهم على هذه القراءه فان قتلوكم يعني فان قتلوا بعضكم، فاطلق الكل واراد البعض. ومن شواهده العربيه قول الشاعر: اتيت بني عبد وقد ضربوا به ندى من يدي ورقاء عن رأس خالدي. فتيت بني عبس فقد ضربوا به ندى من يدي ورقاء عن رأس خالدي. فقول هنا: فتيت بني عبس وقد ضربوا به. طبعا يفهم من الشطر الثاني ان المقصود بسيف بني عبس الذي ضربوا به هو ايه؟ واحد فقط هو الذي ضرب. واضح؟ لكن نسب السيف الى الجماعه يقول: فتراه نسب الضرب لبني عبس، مع تصريحه ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني ابن خالد الكلابي هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الفجرات: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. قالت الاعراب، هل كل الاعراب؟ بعض الاعراب بدليل قوله تعالى: ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ايه؟ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فقول قالت الاعراب امنا يعني قالت ايه؟ بعض الاعراب، فاطلق الجميع واراد البعض. فهذا هو وجه

ماذا يلقون فيه من البلاء والجهل. واليوم فويل الذين كفروا من يومهم. ما هو هذا اليوم؟ قيل إن يوم القيامة وإن يوم بدر. قال أبو سعود: والأول هو الأنسب بما في صدر السورة الجليلة الآية، لأن كما تعلمون هناك علم التناسب سور القرآن، تناسب والترابط بين سور القرآن بعضها وبعض هذا الترتيب. فطبعا السورة الثانية التي هي سورة الطور في صدرها جاء قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. فانتبه كلمة يوم، فكأن هذا اليوم الذي ورد ذكره في صدر سورة الطور هو الذي اختتم فيه سورة الزاريات التي قبل سورة الطور مباشرة. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي يوم؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. فإذا هذا يكون أقرب لذلك من القول الثاني، إن اليوم هو يوم بدر. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قال أبو السعود: والأول أي كونه يوم القيامة هو الأنفى بما في صدر السورة الكريمة الآتية، والثاني هو الأوفق بما قبلها. يعني الذي في قولين: فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، إن قلنا إن هذا اليوم يوم القيامة نقول يؤيد هذا أن صدر السورة الثانية مباشرة هي الإشارة ليوم القيامة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال خيرا. وإذا قلنا بالقول الآخر وهو أنه يوم بدر فهو أوفق مباشرة بإيه؟ بالآية التي قبله. لماذا؟ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فيكون هنا أنسب لما قبله، لأن الكفار كفار قريش أخذوا نصيبهم من الهلاك يوم وقعت غزوة بدر. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.